طريق الحق وطريق الضلال، طريق الهدى وطريق الفساد، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ويقول جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الآية من وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، كما ثبت هذا في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه أواخر الآيات الأخيرة في سورة الأنعام، ومنها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الأمر لا أريد الاسترسال فيه، فهو واضح معلوم. كثرة الفرق والمذاهب وتعدد الأحزاب في هذا الوقت. الأمر الثاني، وهو الذي يفطر القلوب ويقطع الأكتاف، أن الحالة كما ذكرت، وهو فرق متعددة وأحزاب مختلفة متباغضة متناحرة. الحال كما ذكرت، جاء الشيطان ليلبس على بعض أهل الحق وليسول لهم أن الحق مقصور عليهم وفي جهتهم وجماعتهم فقط، وأن الحق لا يخرج عما عداهم أبدا. وترتب على هذا أمر فظيع، وأحيانا ترتب عليه أمر ثاني أفظع منه. أما الأمر الأول الفظيع الذي ترتب على تلك الوسوسة الخبيثة من الشيطان اللعين لبعض أهل الحق المهتدين، الذي ترتب على ذلك أنهم عادوا بعض أهل الحق لمخالفتهم لهم في أسلوب من أساليب الدعوة، مع أن الغاية واحدة، فالكل يريد نصرة دين الله وإعزاز شريعة الله، لكن المفاهيم والاجتهادات تختلف. فهذا رأى أن ينصرف لجانب من جوانب الأمور الشرعية، أداه اجتهاده إلى أن ذلك الأمر هو الذي يوقظ الأمة من سباتها ويحييها من موتها. وفريق ثاني رأى أن العناية بأمر مشروع آخر هو الذي يحيي الأمة، وشريعة الله تجمع هؤلاء فكلهم على هدى، وما واحد منهم يريد الردى. لكن الشيطان استغل اختلاف الاجتهادات في هذا الأمر، فأوقع الفرقة والعداوة بين الإخوة الذين هم غايتهم واحدة. وهذا أمر واقع ومشاهد، والأمة في هذا الوقت تصطلي بناره. وليت الأمر وقف عند هذا الحد، عند بعض أهل الحق الذين استجابوا لوسوسة عدوهم اللعين فعادوا بعض إخوانهم المؤمنين. ليت الأمر وقف عند هذا الحد، لكانت البلية مع شناعتها فيها شيء من الهوادة. لكن بعض أهل الحق بعد أن عادا فريقا من المؤمنين جبن وتخاذل ووصل لحد المداهنة، استغفر الله، بل الموالاة مع أعداء الله المجرمين. سبحان ربي العظيم. إلى هذا الحد أنت على الحق، عاديت من هم أيضا على الحق لعدم اتفاقك معهم في بعض الاجتهادات، فما الذي أصابك حتى وليت أعداء رب الأرض والسماوات؟ ولا أتكلم في الخيال ولا في أمور نظرية، إنما أتكلم من واقع المسلمين، وعندي على ذلك شواهد عملية كثيرة. أذكر لكم من هذا حادثتين فقط تدميان القلوب. الحادثة الأولى، كان بعض الناس ممن يزعم لنفسه شأنا، والله أعلم بأحوال الناس، هو أعلم بمن اتقى، وكان مشرفا على مؤسسة عظيمة عظيمة، بها يتخرج منها يتخرج من يوجه الأجيال، وكان شروط القبول في تلك المؤسسة وفي ذلك المكان أن الطالب بعد أن يأخذ الثانوية ينبغي أن يقدم امتحانا شفويا، امتحانا في المقابلة. قبل في هذا الامتحان ما هب ودب، من يصلي ومن لا يصلي، ومن يلتزم بشعائر الله ومن يعادي الله. ورفض بعد ذلك طالب كان الأول في الثانوية، والرجل يحافظ على شعائر الشريعة الإسلامية ويحفظ القرآن الكريم على خيرة الشيوخ الصالحين، هو الأول من ناحية النظام يقدم في القبول على غيره، ومن ناحية أموره الظاهرية والله أعلم بحقيقته وبما في قلبه يقدم على غيره، لكن المسؤول في تلك اللجنة وله شأن عظيم رفض. ثم لما كشف الأمر وعوتب من قبل بعض الطيبين الصالحين، قال إن فلانا ليس من جماعتنا، ليس من حزبنا، ليس على طريقتنا. سبحان الله، قبلت من لا يصلي؟ قال نعم، لكنه لا يشكل خطرا علينا في المجتمع، أما هذا الرجل الصالح الذي ليس من جماعتنا سيكون له شأن، وبالتالي إن حاله يشير إلى أن في جماعتنا شيء من المؤاخذات وعلامات الاستفهام. إلى هذا الحد وصل بك الأمر أخي المسلم الذي تريد أن تقيم دولة الله في الأرض، عاديت أخاك المؤمن وواليت عدوك الخبيث. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. هذا سبب ثان كما قلت من الأسباب التي دعتني للكلام على هذا الموضوع. مع انتشار الفرق وجد الخلل والفساد والانحطاط في صفوف بعض أهل الحق، حيث زين لهم الشيطان أن الحق مقصور عليهم، فعادوا بعض أهل الحق لخلافات يسيرة، ثم تطور الأمر بعد ذلك، جبنوا وداهنوا ووالوا أعداءهم وهم أولياء الشيطان. قصة ثانية جرت من قريب، ولعلها من أيام، مع بعض الإخوة هنا يحمل شهادة طويلة عريضة في التاريخ، وله رتبة عالية أيضا، اتصل بي وقال لي عليك مأخذان. قلت أدين النصيحة. يقول أما الأول مأخذ شخصيا من زمن لعله من قرابة 10 سنين، قلت لك فيه وجهة نظر ولي فيه وجهة نظر، والله يحكم بيننا يوم القيامة. الأمر الثاني، يقول أنا أعتب عليك أشد العتب وأؤاخذك مؤاخذة عظيمة، كونك تتكلم على علم النفس في بعض محاضراتك وتقول إن هذا العلم ضلال. قلت سبحان الله العظيم، صارت المحاسن مساوئ. أما الأمر الأول فالله يحكم بيني وبينك فيه، وكما قلت هو أمر شخصي. وأما الأمر الثاني، علم النفس، علم النقص، علم الزوغ والكفر، صار الكلام عليه يعتبر مؤاخذة. قلت يا أخي إن علم التفسير إذا خرج عن أصول الشرع الجليل نعتبره ضلالا، ولذلك عندما نسأل عن تفسير الضال المضل مصطفى محمود، القرآن محاولة لفهم عصري، وفسر بعض سور القرآن في هذا الكتاب، نقول بلا توقف إن هذا التفسير كفر، مع أنه تفسير لكلام الله على حسب الرأي والهوى وعلى حسب ما يسوله الشيطان ويزينه. وصل به الشطط والخذلان في هذا الكتاب في تفسير قول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يقول بالحرف الواحد هذا الخبيث الذي يجعجع في وسائل الإعلام في هذا الوقت، يقول إن غض البصر كان ممكنا في عصر الحجاب والجلباب والبرقع والقفازين، وأما في عصر المنجب والمكرجيب والصدر العالي العاري والشعر المسترسل والأفخاذ المكشوفة فلا يمكن غض البصر. وأنا أقول إذا نظر الإنسان إلى أفخاذ المرأة وشعرها وصدرها ليرى الجمال ويقول الله فله حسنات، سبحان ربي العظيم، مع أنه يريد هذا في تفسير القرآن. القرآن محاولة لفهم عصري، يريد أن يفهم الشريعة الإسلامية على حسب الحضارة الغربية الغوية، يريد أن يجمع بين الإسلام وبين الكفر في هذا الكتاب. فقلت يا صاحبي، وكان بيني وبين هذا الأخ الناصح والمعترض والموبخ المؤنب صداقة قديمة، قلت صارت المحاسن مساوئ، وصار الكلام على علم النفس إذا أسس هذا العلم على قواعد فرويد وإبلر وهيجل وما شاكل هؤلاء من الملعونين، صار الكلام على هذا العلم المؤسس على هذه القواعد الكفرية مؤاخذة وعارة، سبحان الله. ثم قلت له ليت غيرك قالها، كان في هذه البلاد من قريب لا يجرؤ خبيث بأن يؤول صفة من صفات الله جل وعلا أو أن ينقل كلاما عن أحد علماء الكلام وأهل الفلسفة. فما الذي أصابك أيها الإنسان؟ ولعل الشيوخ الذين كانوا يقررون هذا ويتبنونه وإذا ذكر الإنسان أمامهم أحد علماء الكلام أو الفلاسفة زجروه وطردوه، لعلهم علموك. فما الذي أصابك أيها الإنسان؟ علم الكلام الذي يستقي، الذي يستقي علم النفس من ضرعه، يقول فيه الإمام الشافعي عليه رحمة الله كما ثبت هذا النقل عنه بالتواتر، كما قال الذهبي عليه رحمة الله في كتاب العلو للعلي الغفار، والأثر مروي عن الشافعي في عدد من الكتب: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك خير من أن يلقاه بعلم الكلام. ووالله لقد وقفت على كلام لعلماء الكلام ما أظن أن مسلما يقوله، وحكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. سبحان ربي العظيم، الكلام على علم النفس على علم النقص صار سبة وعارة ومؤاخذة من بعض الدعاة لغيرهم في هذا الأمر، كيف تتكلم على هذا العلم؟ وقد كنت ذكرت ما في هذا العلم من مفاسد في بعض المحاضرات الماضية، فلا أريد أن أسترسل في ذكر ما فيه، إنما أريد أن أقرر كلام الغزالي الذي خاض في هذا العلم حتى غرق، ثم من الله عليه بعد ذلك بالعافية والنجاة والسلامة. يقول في كتابه إحياء علوم الدين في الجزء الأول صفحة 103: وأما علم الكلام فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق على ما هي عليه، وهيهات هيهات أن يفي علم الكلام بهذا المطلب الشريف، فليس فيه إلا التخليط والتضليل، وهذا إذا سمعته من محدث أو عامي ربما ظننت أن الناس أعداء لما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام وقلاه بعد الخبرة والتغلغل فيه والوصول إلى منتهى درجات المتكلمين وجاوزه إلى علوم أخرى، ثم ألف كتابه العظيم تهافت الفلاسفة. هذا الإمام مع أنه لفظ تلك الفلسفة يقول تلميذه أبو بكر ابن العربي عليه رحمة الله: شيخنا دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج فما استطاع. ولذلك كان الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: مرضه الشفاء، أي كتاب الشفاء لابن سينا الضال المضل، مرضه الشفاء. إذا كان هذا الغزال يقول هذا عن حاله، وبعد أن رد عن هذا العلم يقول أئمتنا بعد عودته ورجوعه والرد ورده على هذا العلم وأهله، لا زال أيضا فيه لوثة من حيث لا يشعر، أراد أن يتقيأ جميع الفلسفة فما استطاع. سبحان ربي العظيم. صار الدعاة ومن ينسبون أنفسهم إلى الدعوة يعادي من يتكلم على علم النفس ويوالي من أشكالهم في أشكال القردة والخنازير. سبحان الله العظيم. إخوتي الكرام، إن المسلم ينبغي أن يحكم شريعة الله جل وعلا في جميع شؤون حياته، في حبه وفي بغضه، فنحب الإنسان لأنه مطيع لله ونبغضه لأنه مطيع لله. ولذلك قال الوليد بن عتبة لشيخه أبي صفوان بن عوانة، والأثر في الحلية في الجزء العاشر في صفحة 8: لما يحب الرجل أخاه؟ قال: لأنه رآه يحسن خدمة ربه، لأنه رآه يحسن خدمة ربه. فحبنا من نحبه من أجل الله، وبغضنا لمن نبغضه من أجل الله، سواء كان من جماعتنا الذين يوافقون على اجتهاداتنا، أو كان من أهل الحق الذين لهم اجتهاد آخر في بعض الأمور، فيجمعنا معه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وإذا ما تحل الإنسان بهذا الوصف لا يمكن أن يذوق حلاوة الإيمان، ولن تخالط بشاشة الإيمان قلبه، والله أعلم بخاتمته ومصيره، كما ثبت في المسند والكتب الستة باستثناء سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وإذا كان في الإنسان طاعة ومعصية نحبه بمقدار طاعته، ونكره ما عنده من معصية ومخالفة لربه. ويجتمع في قلبنا حبه من ناحية وبغضه من ناحية، وهذا الأمر كما يجتمع فينا يجتمع في ربنا جل وعلا نحو أمر من الأمور التي تقع علينا. ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. سبحان ربي العظيم. اجتمع في الله أمران متقابلان في هذا الأمر: كراهية الله للموت تبعا لكراهية المؤمن للموت، فالله ينزل هذا المؤمن بمنزلة عظيمة، فما يحبه المؤمن يحبه الله، وما يكرهه المؤمن يكرهه الله، كما أن المؤمن ما يحبه ربه يحبه، وما يكرهه ربه يكرهه. فالمؤمن لما كان يكره الموت وينفر منه ولا يريده، اقتضت مشيئة الله جل وعلا أن تكره هذا الأمر، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت، ومن مقتضيات موافقة المحب لمحبوبه، والمؤمن محبوب عند الله والله يحبه، أن يكره الله الموت. وأكره مساءته، أي إذن أنا أكره الموت تبعا لكراهية المؤمن لألا يستاء. ثم قال الله: ولا بد له منه، وأنا أحب الموت من وجه آخر، لأن في هذا الموت سعادة عظيمة لهذا الإنسان، فيخلص من عناء الدنيا وكروبها، ويحصل النعيم العظيم بلقاء محبه ومحبوبه وهو الله جل وعلا. فأنا أحب الموت من ناحية لما يترتب عليه من السعادات العظيمة للمؤمن، وأكرهه من ناحية لأن المؤمن يكرهه، ولكن أغلب ما فيه نفع للمؤمن وإن كان هو لا يقدر ذلك، ولا بد له منه، ولا بد له منه. فتقابلت الإرادتان في ربنا جل وعلا، وهذا هو حقيقة التردد، تقابل إرادتين. ثم رجح الله جل وعلا أحد الأمرين لما يترتب عليه من مصالح للمؤمن في العاجل والآجل، ولا بد له منه. وأنت أخي المؤمن إذا وجدت في أخيك طاعة ومعصية تحبه من ناحية، وتكره ما يأتيه من معصية من ناحية أخرى، وتغلب ما هو أغلب في حقه، فمن كانت طاعته أكثر كان حبنا له أكثر، والعكس بالعكس. فهذا ينبغي أن نتصف به، والله جل وعلا يتصف به نحو أمر يقع علينا وهو الموت. لهذين السببين أردت أن أتكلم على هذا الموضوع العظيم، موقف الناس، موقف الأكياس من فرقة الناس. وأما تفاصيل الكلام على هذا الموضوع فكما قلت يدور على أمور أربعة. الأمر الأول في بيان الفرق بين الحياة الجاهلية والحياة الإسلامية. ما الفارق بين حياة الجاهليين وحياة المسلمين؟ ليس هناك إلا فارق واحد فقط. الجاهليون على اختلاف أشكالهم وأصنافهم وآرائهم ومذاهبهم، إمامهم في هذه الحياة وقائدهم في هذه الدنيا الرأي والهوى والعقل، فهم يتبعون العقول البشرية والوساوس والآراء الردية ويميلون إلى المفاهيم الأرضية. وأما المسلمون فيتبعون ما جاء عن رب العالمين ويقتدون بنبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه، ويحكمون شريعة الله في جميع شؤونهم في كل حين. هذا هو الفارق، الفارق بين حياة المسلمين وحياة الجاهليين أمر واحد. أولئك يتبعون الآراء والعقول والأهواء، وهؤلاء يحكمون جميع شؤونهم لشريعة ربهم جل وعلا. ثبت في كتاب الحلية في الجزء العاشر في صفحة 376 في ترجمة العبد الصالح أبي عمرو محمد بن إبراهيم الزجاجي، وتوفي سنة 48 و300، وأصله من نيسابور، وجاور في مكة واستوطنها، وكما قال الفاسي في كتاب العقد الثمين في أخبار البلد الأمين، صار صدر تلك البلدة وينظر إليه فيها في مكة المكرمة. هذا الرجل المبارك حج 60 حجة وجاور في بلد الله الحرام 40 سنة، ما علم أنه بال أو تغوط في أرض الحرم، إنما كان يخرج لقضاء حاجة الإنسان إلى خارج منطقة الحرم إلى منطقة الحين. هذا الرجل الصالح أبو عمرو محمد بن إبراهيم الزجاجي، ولما ماتت أمه في نيسابور ورث منها 50 دينارا وأخذها وذهب إلى الحج، فاعترضه شاطر قاطع للطريق وقال ما معك؟ فقلت الصدق أنجى، ثم قلت معي 50 دينارا. فظن قاطع الطريق أنه يريد أن يخدعه بذلك، وكيف يملك الإنسان هذا المال ويسافر به في المفاوي؟ قال هاتها، يقول، فأخرجتها وصببتها في يده، فنظر إلي وبكى وقال صدقك أخذني، ثم قال خذ بغلتي وسر أماني وسأتبعك إلى بلد الله الحرام. فجاور في مكة وما خرج منها حتى مات. ملكين يا قلب الحجارة فضة، بل أن تزيل الظلمة الأنوار. هذا الرجل الصالح يقول كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه العقول والطبائع، ما تستحسنه العقول والطبائع، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشرائع، أي إلى ما جاء في الشريعة المطهرة. يتبعون في الجاهلية ما تستحسنه العقول والطبائع، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشرائع. فصاحب العقل الصريح هو الذي يستحسن محاسن الشريعة ويستقبح ما تستقبحه. هذا هو الفارق بين حياة الجاهليين وحياة الإسلاميين. المسلمون يحكمون شريعة الله في جميع شؤون حياتهم، في حبهم وبغضهم وأكلهم وشربهم وبيعهم وشرائهم ونومهم واستيقاظهم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والجاهليون يحكمون الأعراف والعادات والعقول والتقاليد، ورحمة الله على الإمام ابن القيم عندما يقول في مدارج السالكين في الجزء الأول في صفحة 46 و100، ما على العبد أضر من ملك العادات له، ما على العبد أضر من ملك العادات له؟ وهل عاد الكفار اللئام الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه في جميع الأزمان إلا على حسب العادات الموروثة؟ على حسب العادات الموروثة. ويقول في الجزء الثالث في صفحة 501 من مدارج السالكين أيضا: ما أفسد أديان الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه إلا أرباب منازعات العقول. إذن إخوتي الكرام، الفرق بين المسلم وغيره أن المسلم يحكم شريعة الله في جميع شؤون حياته، وغير المسلم يحكم عقله، هواه، عرفه، تقليده، شهوته، إلى غير ذلك من المفاهيم الغوية والمفاهيم الأرضية يحكمها في شؤونه وفي رغباته وفي أمور حياته. فأمر المؤمن يقوم على الاتباع، وأمر الكافر يقوم على الهوى والابتداع. العقل في الطرفين موجود، لكن العقل إما أن يتبع الشريعة وإما أن يتبع الشهوة. فإن اتبع الشريعة المطهرة فصاحب العقل أعلى منزلة عند الله من الملائكة الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. وإن اتبع العقل الشهوة والحظوظ العاجلة فهو أحط دركة من البهائم العجموات. والمخلوقات ثلاثة أصناف ليس لهن رابع: عقول بلا شهوة، وشهوة بلا عقول، وعقول وشهوة. العقول بلا شهوة ملائكة الله الأبرار عليهم صلوات الله وسلامه، والشهوة بلا عقول البهائم. والعقول والشهوة المكلفون من الإنس والجن، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الصنف الذي هو عقل بلا شهوة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من الصنف الذي هو شهوة بلا عقل. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. العقل موجود في الصنفين، لكن هذا يتبع شهوة عاجلة وذاك يحكم شريعة الله جل وعلا في جميع شؤونه في هذه الحياة. إخوتي الكرام، وقد كان سلفنا رضوان الله تعالى عليهم يسيرون على المسلك السوي للمؤمن الصحيح المستقيم، فكانوا يحكمون شريعة الله جل وعلا في جميع شؤون حياتهم جل وعلا. وعندما كان يحصل من بعضهم تلكؤ أو تأخر لحسب مفاهيم جاهلية لا زالت فيه حسب ما كان يعيش في الجاهلية، يعاتب بأشد أنواع العتاب. يقول الله جل وعلا في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، لفظ ما كان يأتي في التفسير على معنيين لا ثالث لهما: إما أن يكون المراد منه النفي أي ما صح ذلك ولا استقام، لا يصح للمؤمنين ولا يستقيم هذا منهم أن يقع، والثاني للنهي ليس لهم أن يفعلوا ذلك. وأحيانا يجتمع الأمران المعنيان في هذا اللفظ كما في هذه الآية: ما صح لهم ذلك ولا استقام، وليس لهم أن يفعلوا ذلك، أن يكون لهم الاختيار إذا قضى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرا. وأحيانا تأتي ما كان وليس لها إلا معنى واحد وهو النفي أو النهي. مثال النفي قول الله جل وعلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. لا يصح هنا إلا أن تكون بمعنى ما صح ولا استقام ولا وقع موت نفس إلا بإذن الله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وليس للنهي هنا أي مدخل. وأحيانا تأتي للنهي وقد يراد منها النفي، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وهذه الآية قيل في سبب نزولها ثلاثة أمور، لعل الآية تشمل هذه الأسباب. السبب الأول وهو المنقول عن جمهور المفسرين أن هذه الآية نزلت عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج ابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب، وأميمة ابنة عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج ابنة عمته لولده الذي تبناه زيد بن حارثة، ثم بعد ذلك أسقط هذا التبني عنه عندما نهى الله جل وعلا عن هذه العادة وعن هذه الخصلة. وكان زيد ابن حارثة محبوبا لنبينا صلى الله عليه وسلم فهو حبه، وابنه أسامة حب ابن حب رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج زيد بن حارثة من ابنة عمته زينب، وزيد كان مولى وكانت الأصل رقيقا حرا طرأ عليه الرق ثم أعتقه النبي عليه الصلاة والسلام وتبناه، ثم بعد ذلك أسقط التبني عنه وهو حر رضي الله عنه وأرضاه. إنما طرأ عليه الرق في وقت من الأوقات فأراد أن يزوجه لابنة عمته وهي قرشية حسيبة نسيبة وضيئة جميلة وفيها شيء من الحدة، فتذمرت من هذا وتلكأت في الموافقة، واعترض أيضا أخوها عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. فنزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فقالت زينب رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيته لي زوجا؟ قال نعم. فقالت قد رضيته، إذا كان الأمر كذلك لا خيار لي، أنت ترضى زيدا زوجا لي؟ قال نعم. قالت رضيت. وتزوج زيد رضي الله عنه بهذه القرشية الحسيبة الجميلة الوضيئة النسيبة رضي الله عنهم أجمعين. وإذا كانت زينب رضي الله عنها تنفذ رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وتطيع الله ورسوله وتحكم شريعة الله في هذا الأمر، فالله سيعطيها ما لا يخطر على بالها. والله ما أظن أنه كان يخطر على بال زينب رضي الله عنها أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيتزوجها وأنها ستكون أما للمؤمنين، ما أظن أن هذا كان يخطر ببالها. ولكن عندما استجابت لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم عوضها الله وأثابها الله وأعطاها الله ومنحها الله هذا الأمر العظيم بعد ذلك، فتزوجت زيدا رضي الله عنها وعنه، وحصل بينهما بعد ذلك ما حصل مما أدى الأمر إلى الفراق، وتولى الله جل وعلا إنكاح هذه المرأة الصالحة أمنا الطيبة الطاهرة لنبينا صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. لا دخل لموافقة ولي من البشر، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هذا جزاء من يحكم شريعة الله جل وعلا في جميع شؤون حياته، في رغباته، في حبه وبغضه، في طبيعته، وفي جميع تصرفاته، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. إخوتي الكرام، من باب تعطير المجلس بمنقبة من مناقب أمنا الطاهرة رضي الله عنها زينب، ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، أي التي سيتموت بعدي قبل غيرها من زوجاته التسع رضي الله عنهن وأرضاهن، أطولهن يدا، هذه سيعجل لها الموت قبل غيرها. فكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعنا بعد وفاته في بيت عائشة رضي الله عنها يمددن أيديهن إلى الجدران ليرين من ستكون يدها أطول من رفيقاتها، من أيدي رفيقاتها. وكانت زينب قصيرة، فكانت يدها عندما تمدها إلى الجدار كانت يدها أقصر الأيدي، لكنها ماتت قبل غيرها من أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم أمهاتنا رضي الله عنهن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقصد بطول اليد الصدقة والنفقة على المساكين والمحتاجين، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. ولذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها بعد موت أختها وشريكتها زينب رضي الله عنها: كانت صالحة متعبدة مفزع اليتامى والأرامل، كانت صالحة متعبدة مفزع اليتامى والأرامل، وكانت تشتغل بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الخياطة وفي دبغ الجلود وغرزها، ثم تتصدق بعد ذلك على المساكين والمحتاجين رضي الله. وكان عطاؤها في عهد عمر رضي الله عنه 12,000 درهم في السنة، وكانت لا تأخذ منه شيئا، اضطرت في بعض السنوات لأخذ العطاء فأخذته ووزعته جميعا، ثم قالت: إن هذا المال لا يأتي إلا بشر، اللهم لا يدركني. عاما بعد هذا العام، فلما علم عمر رضي الله عنه بأمرها أتى لها 1,000 آخر، ففعلت في هذا 1,000 ما فعلته بالآلاف المتقدمة. أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. والسبب الثاني في نزول هذه الآية أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها، أول مهاجرة هاجرت من بين أبويها حيين صحيحين غنيين بعد صلح الحديبية، هذه المرأة الصالحة الطيبة أم كلثوم بنت عقبة. وهذه عندما هاجرت إلى المدينة بعد صلح الحديبية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المشركين عهدا من ضمن الشروط أن من جاء مؤمنا من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرد حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا. فجاءت هذه المرأة الصالحة مهاجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فجاء أخواها يطلبانها ويقولون: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك لا تغدر وقد تعهدت برد من هاجر إليك. فأنزل الله جل وعلا سورة الممتحنة في هذه المرأة الصالحة، يستثني النساء من هذا الأمر، فلم يجر لهن ذكر في صلح الحديبية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن إلى آخر الآيات. فقالت أم كلثوم بنت عقبة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني ضعيفة ولا أصبر، وإذا رددتني فقد أفتن في ديني. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية في شأنها. أم كلثوم بنت عقبة لما هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها بعد ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهبة وزوجها لزيد بن حارثة الذي زوجه ابنة عمته كما تقدم معنا. فتأثرت من هذا الأمر، كيف تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فيزوجها لمولاه ولمتبناه ولهذا الرجل زيد بن حارثة. فنزلت الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فارتاحت لهذا الفعل واطمأنت. فلما قتل زوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه في غزوة مؤتة تزوجها الزبير بن العوام، ثم تزوجها سيد المسلمين عبد الرحمن بن عوف، ثم بعد ذلك تزوجها عمرو بن العاص بعد وفاة من تقدم، وما جلست عنده إلا قليلا ثم ماتت رضي الله عنها وأرضاها، أم كلثوم بنت عقبة. والسبب الثالث في نزول الآية ما ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن الأنصار كان إذا كان لواحد منهم أي ابنة غير مزوجة لا يزوجها إلا بعد أن يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان له فيها رأي تزوجها وإلا استشاره في زواجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لبعض الأنصار: ألا تزوجني ابنتك؟ فقال: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلى أزوجك وكرامة عين. قال: لكنني لا أريدها لنفسي. قال: لمن؟ قال: أريدها لجليبيب، وهو عبد أعتق وكان في المدينة المنورة من أهل القلوب الطاهرة رضي الله عنه وأرضاه. جليبيب. فتوقف هذا الرجل وقال: حتى أستشير أمها. ثم ذهب إلى بيتي وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. قالت: نعم وكرامة عين. قال: لكنه لا يريدها لنفسه، يريدها لجليبيب. قالت: جليبيب، خطبها فلان وفلان وفلان، ما أعطينا، نعطيها لهذا الإنسان المسكين. فسمعت هذه البنت الجارية المخدرة ما يتحاور به والداها، فقالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إليه فلن يضيعني الله. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: فأنزل الله جل وعلا عندما قالت هذه الجارية هذه الكلمة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فتزوج جليبيب رضي الله عنه بهذه الفتاة المباركة الطاهرة، وبعد أن بنى بها ودخل عليها سمع داعي الجهاد في سبيل الله، فخرج رضي الله عنه. ثم كان حظه في تلك الموقعة الاستشهاد في سبيل الله. فبعد أن انتهت الموقعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تفقدون؟ قالوا: فلانا وفلانا. فقال: لكني أفقد جليبيبا. فبحثوا عنه فوجدوه قد قتل 7 ثم قتل. وهذا الأثر بها بي بي بي عند في في وهذا الأثر بهذا المقدار هنا موضوع قتله لسبعة واستشهاده وارد في صحيح مسلم. فحمله النبي صلى الله عليه وسلم على ساعديه، وليس له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى جهز له القبر وولي فيه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وهذا منه. ثم رفع يديه إلى السماء يدعو لزوجه التي أشارت على والديها بما أشارت، وقرر الله قولها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صب عليها العيش صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. فكانت أنفق أيم في المدينة رضي الله عنها وأرضاها. هكذا كانت حياة السلف، تحكيم شريعة الله جل وعلا في جميع شؤون حياتهم، وكيف لا. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يتحقق بالإيمان إلا إذا حكم شريعة الرحمن في جميع شؤون حياته. ففي كتاب شرح السنة للبغوي وكتاب الحجة لنصر المقدسي، الحجة على تاركي المحجة، والحديث رواه أبو نعيم في أربعينه، وشرط أن لا يرد في الحديث في هذا الكتاب إلا حديثا صحيحا من رواية العدول عن العدول. والحديث ذكره الإمام النووي في الأربعين النووية ورقمه 41، وقال إنه صحيح، وهو حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إخوتي الكرام، هذه الصورة النقية تحكيم شريعة رب البرية في جميع شؤون الحياة الظاهرة والخفية كان سلفنا عليهم رحمة الله يسيرون عليها. فما الذي حصل بعد ذلك في حياة الخلف وفي حياة من بعدهم؟ حصل كدر، وصار عند الناس قصور في النظر، تحاكموا لكثير من العادات والأعراف والتقاليد، وأعرضوا عن شرع الله المجيد في كثير من شؤون حياتهم. وهذا الذي نغوص به في هذا الوقت، ونسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه سميع مجيب. إخوتي الكرام، وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا سيقع وسيحدث، وسيرجع الناس لتحكيم العادات والابتداع في دين رب الأرض والسماوات كما كانوا قبل ذلك. ففي مسند الإمام أحمد والسنن الأربعة ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الاختلاف سيبنى على الأهواء والعادات والأعراف والتقاليد، ولن يكون على حسب شرع الله المجيد. سيحصل ابتداع وانحراف وأهواء وأباطيل، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي في روايته: وكل ضلالة في النار، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ورحمة الله على الإمام الذهبي عندما يقول في تذكرة الحفاظ عند الكلام على الطبقة 13، وقد جعل كتابه 14 طبقة، يقول في الطبقة الثالثة عشرة عند ترجمة الإمام الحليمي صاحب المنهاج في شعب الإيمان، بعد أن ذكر بعض العلماء في هذه الطبقة، قال: وبالجملة فما أوتوا من العلم إلا قليلا، وما بقي من ذلك القليل إلا قليل في أناس قليل، ما أقل من يعمل بذلك القليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وما أوتوا من العلم إلا قليلا، الطبقة المتأخرة. والحليمي توفي سنة 403 للهجرة، يقول في هذه الطبقة: وما أوتوا من العلم إلا قليلا. يختلف هذا عمن تقدمهم. وما بقي من هذا القليل إلا القليل في أناس قليل، ما أقل من يعمل منهم، من هذا القليل أيضا، ما أقل من يعمل بذلك القليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي الكرام، وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل في هذه الأمة الاختلاف والانتكاس والارتكاس، وسيعودون للأهواء والضلالات، فالسعيد من تجنب ذلك وحفظ نفسه من الفتن. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وأبي داود وابن ماجة، والحديث في المستدرك، وهو مستفيض صحيح صحيح، بل نص بعض علمائنا على تواتره، لأنه روي عن 13 صحابيا رضي الله عنهم أجمعين. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة فواحدة في الجنة و71 في النار، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي، أي هذه التي في الجنة وهذه الفرقة المهتدية؟ قال: هي الجماعة، وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي عليه صلوات الله وسلامه. فسيحصل الاختلاف والانقسام في هذه الأمة، وقد حصل، وسيعودون للأهواء والآراء وينحرفون عن شريعة رب الأرض والسماء، وسيحصل دعاة على أبواب جهنم يدعون إلى نار جهنم وبئس المصير، بعقولهم وآرائهم واتباعهم لأعداء الله جل وعلا من شياطين الإنس والجن، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الناس، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إخوتي الكرام، كان الناس في جاهلية وشر، ثم زال ذلك بمجيء الإسلام، ثم حصل شيء من الشر بعد ذلك بمقتل عثمان رضي الله عنه وحصول الفرقة بين المسلمين، ثم زال ذلك الشر وحصل الخير عندما التأمت الجروح وتوحدت الكلمة في عهد معاوية رضي الله عنه ومن جاء بعده، فحصل التئام وحصل خير، لكن هذا الخير ليس بنقي صاف كالخير الذي كان في الزمن الأول في عهد الخلفاء الراشدين، في عهد أبي بكر وعثمان، في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، ثم بعد ذلك حصلت الفتن وصار الشر. فالخير الذي حصل بعد ذلك في زمن معاوية رضي الله عنه ومن بعده فيه دخل، فيه شيء من الاختلاط والكدورة وعدم الصفاء. هناك بدع انتشرت ووجدت في الأمة، قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. ثم بعد هذا الخير الذي استمر إلى ما شاء الله سيحصل بعد ذلك شر عظيم مستطير، وهو ما نعيشه في هذا الحين. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، من هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من جملتهم وأول ما يدخل فيهم علماء النفس، علماء النقص، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويهدمون شريعة الله جل وعلا من أسسها. وكأن هذا العلم ما كون ولا أسس ولا جمع إلا ليهدم ما أجمع عليه الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه ورحمة الله على العبد الصالح محمد حسين، عندما يقول في كتابه فصوننا مهددة من داخلها. كأن وظيفة علم النفس في هذا الوقت تبرير الجرائم وتسفيه الفضائل والقضاء على جميع ما جاء به الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فإذا ابتليت بهذا الزمن الذي نعيش فيه وأنت مبتلى، فالزم إمام المسلمين وجماعتهم. فإذا لم يكن، حصن نفسك أخي المؤمن من الفرق الضالة، من الفرق الزائغة، من الفرق المتائهة، فاعتزل الضلال وحافظ على الهدى. فإذا فعلت أنت ذلك وفعل هذا ذلك وفعلت أنا ذلك، سيؤلف الله بعد ذلك بين قلوبنا لما فيها من الهدى. إنما لا بد من تحصين مبدئي، الأمر مختلط. ودعاة على أبواب جهنم، توقف يا عبد الله. ولذلك كان خير الناس في العصر الأول المسارع، لأنه لا يوجد إلا راية نقية وقلوب طاهرة طيبة. وخير الناس في الزمن المتأخر المتأني المتريث، ليبحث عما وراء تلك اللافتات، هل من ورائها شيطان أو رحمن. لا بد من تحقيق الأمر أخي المسلم، لا بد من تحقيق الأمر. فاعتزل تلك الفرق كلها، فإذا كان في قلبك هدى ونور، وفي قلب أخيك كذلك، وفي قلبي كذلك، ذلك سيجمع الله بين هذه القلوب بعد حين. وأما إذا قال الإنسان ماذا أعمل، هذه الرايات مرفوعة وكل راية فيها شوائب ولا بد من الانخراط في بعضها، أدى بنفسه إلى سجين من حيث لا يدري. فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والحديث كما قلت إخوتي الكرام معناه تحصين مبدئي لئلا تشارك في شيء من الضلال، ثم سيؤلف الله بين القلوب التي فيها هدى وطهارة. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إذن حصل تغير، حصل تغير وانتكاس بعد الزمن الأول، حصل تغير وانتكاس. ولا أريد أن أهون من هذا الزمن الذي نعيش فيه أكثر من المطلوب، كما أنني لا أقر من يهول أيضا في شأنه. فلسنا في صحوة ولا في يقظة ولا في وعي، ولا داعي للتهويل ولا داعي للتزوير. ولا أقول ليس في الأرض إسلام ولا إيمان، لا، في الأرض خير، ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة. ولكن لا داعي للتهويل ولا داعي للتهوين. فالأمة حالها يفطر الأكباد، ولكن مع ذلك فيها ولله الحمد أناس يخافون الله ويعبدونه كما شرع ويحكمون شريعته في جميع شؤون حياته وإن كانوا قلة. فهذا شأن الطيب، وهذا شأن الطيب في كل شيء أنه قليل. وقد بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه لن يزال في هذه الأمة خير إلى قيام الساعة، إلا أن هذا الخير تقل نسبته وتكثر على حسب الزمن الذي يكون فيه الناس. ففي الصحيحين وغيرهما عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله. ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لن يزال في الأمة هذه الطائفة، وهذه الطائفة منصورة ظاهرة قوية تعلن بدعوتها، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله. يحبون في الله، يبغضون في الله، يحكمون شريعة الله في جميع شؤون حياتهم. لن تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الخير في هذه الأمة مستمر ولا ينقطع، ولكن كما قلت نسبته تقل من زمن إلى زمن. ففي سنن الترمذي ومسند أبي يعلى وسنن الدارقطني عن أنس بن مالك، والحديث رواه ابن حبان والطبراني عن عمار بن ياسر، ورواه البزار عن عمران بن حصين، ورواه الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. والحديث حسن بل إنه صحيح. قال الحافظ في الفتح في الجزء السابع صفحة 6: الحديث حسن وله طرق قد يرتقي بها إلى درجة الصحة. الحديث حسن وله طرق يرتقي بها إلى درجة الصحة. ولفظ الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره. مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره. وهذه بشارة من نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن الخير موجود في هذه الأمة، كما أن النفع موجود في المطر في أوله وفي وسطه وفي آخره. وهكذا هذه الأمة الخير موجود فيها، كحالها كحال المطر، وإن كانت كما قلنا تقل نسبة الخير من زمن إلى زمن. مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخر. وفي بعض ألفاظ الحديث: مثل أمتي كمثل المطر في أوله خير وفي آخره خير. موجود الخير فيه في جميع جوانبه، ولكن كما قلت النسبة تختلف. وليس المراد من هذا الحديث أن الخيرين المتأخرين يعدلون الخيرين المتقدمين، لا ثم لا. فلو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا كل يوم ما بلغ مد الصحابي الجليل ولا نصيفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ثابت في الصحيح عنه عليه صلوات الله وسلامه: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، وفي رواية كل يوم، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وليس المراد من الحديث ما قاله الإمام النووي وأغرب في أمرين عليه رحمة الله، حيث ذكر في كتابه الفتاوى في صفحة 76 و200 أن الحديث من ناحية الإسناد ضعيف، واقتصر على عزوه إلى مسند أبي يعلى، وقد تقدم معنا من رواه، وقد رواه الترمذي من طريق أنس الذي روى أبو يعلى الحديث عنه، طريق الترمذي حسن، فما الداعي في الاقتصار على عزو الحديث إلى أبي يعلى؟ فأغرب في تضعيف الحديث وفي عزوه وفي الاقتصار في عزوه إلى أبي يعلى، وأغرب من ناحية المعنى، فقال إن الحديث يحمل على ما يكون في من الخير بعد نزول نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلوات الله وسلامه. فالأمة يحصل فيها خير بحيث يشك الرائي هل الخير بعد نزول عيسى كالخير الذي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يشتبه عليه، هل هذا فيه نسبة الخير أكثر أو هذا أكثر، أو هما متساويان من كثرة ما يحصل من الخير بعد نزول نبي الله عيسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. ولا داعي أيضا لقصر الحديث على هذا المعنى، إنما الخير موجود في هذه الأمة منذ أن بعث الله نبيها صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، فلم يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهذا الحديث إخوتي الكرام من باب الفائدة استدل به الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله إلى أن الصحابة والقرن الأول يفضلون من بعدهم باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد. فعصر الصحابة وجيل الصحابة خير من جيل التابعين، وجيل التابعين خير من جيل أتباع التابعين لا باعتبار كل فرد. فقد يوجد فرد من التابعين أفضل من الصحابة، لكنه استثنى رضي الله عنه أهل موقعة بدر وأحد وبيعة الرضوان، استثناهم فهؤلاء لا يفضلهم أحد. أما من عداهم فقال المجموع أفضل من المجموع، وليس كل فرد أفضل من كل فرد. وهذا القول الذي قاله انفرد به رضي الله عنه وأرضاه، والحديث لا يدل على ذلك، إنما يدل كما قلت على وجود الخير في هذه الأمة في جميع أحوالها ومراحلها. فكما أنه وجد في القرن الأول خير، فسيوجد في القرن المتأخر خير، ولكن ليس معنى هذا أن الخير الذي في العصور المتأخرة يعدل ويساوي الخير الذي في العصر الأول، لا ثم لا. وما أيد الإمام ابن عبد البر قوله به من أحاديث أخرى، من جملتها حديث أبي جمعة الذي رواه الإمام أحمد والدارمي والطبراني والحاكم في المستدرك، والحديث صحيح صححه صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي، أن أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أحد خير منا؟ فقال: آمنا بك، آمنا بك وجاهدنا معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، قوم يكونون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر روي في لفظ آخر وفي رواية أخرى: هل أحد أعظم منا أجرا؟ فقال: نعم، قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، هل أحد أعظم منا أجرا؟ وزيادة الأجر لا تستلزم الأفضلية، فقد يزيد الله جل وعلا بعض المتأخرين أجرا كثيرا ويعطيهم ما لا يعطي المتقدمين على بعض الطاعات، ولا يلزم من هذا أنه أفضل من المتقدمين من جميع الحيثيات والاعتبارات. فشرف الصحبة الذي ناله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له عند الله قدر ووزن لا يعدله عمل طاعة من الطاعات، فهم بذلك أفضل ممن يأتي بعدهم. وقد يكون للمتأخر ثواب على طاعة يقوم بها من صدقة أو صيام أكثر من الثواب الذي يحصله الصحابي على طاعته أو صيامه، إذا كانت النية من المتأخر فيها شيء من الإخلاص أكثر من نية المتقدم، والخصوصية لا تقتضي الأفضلية. فهل أحد أعظم أجرا منا؟ نعم، قوم يكونون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. ولا يعني أن المتأخرة يفضل المتقدم من كل جهة، لا ثم لا، أعلى أنه كما قلت هناك بعض الأمور لها أجر لا يحصلها المتأخر كشرف الصحبة. فالصحابة فازوا بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فلهم على ذلك أجر عظيم لا يمكن لمن يأتي بعدهم أن يحصل هذا الأجر على الإطلاق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأيد الإمام ابن عبد البر قوله أيضا بأن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما ثبت في صحيح مسلم، فطوبى للغرباء. فقال وهذا يقتضي أن يكون الغرباء المتأخرون كالغرباء المتقدمين. ونقول هذا الجواب وهذا التعليل معتبر، لكن شرف الصحبة الذي ناله الغرباء المتقدمون لا يحصله الغرباء المتأخرون. نعم، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عمود الإسلام وعليه دعامته وهو مبدأ الإسلام، وفي نهاية الإسلام أيضا ونهاية الأمر يقوم الإسلام عليه. فمن قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الزمن المتأخر له أجر عظيم كما لو قام به في الزمن المتقدم، لكن بقيت كما قلنا هناك خصوصية حب الله بها المتقدمين لا تكون للمتأخرين، ولا يلزم من كثرة أجر المتأخر كونه أفضل من المتقدم. وبهذا كما قال الحافظ ابن حجر يزول الإشكال الوارد من الحديث في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود وابن ماجه وهو في المستدرك وصحيح ابن حبان عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنهم أجمعين فقلت ماذا تصنع بهذه الآية؟ فقال أبو ثعلبة أي آية؟ قلت قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال على الخبير سقط. سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن كالقبض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 يعملون مثل عملكم. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم منا أم منهم؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. والمعنى الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن كثرة الأجر لا تستلزم الأفضلية كما تقدم معنا تقرير هذا هو ما أشار إليه الإمام أبو بكر ابن العربي في المناظرة التي جرت مع شيخه أبي بكر الفهري الطرطوشي، وحاصل المناظرة والمذاكرة موجود في كتاب نفح الطيب في الجزء الأول في صفحة 41 و300. فالخير إخوتي الكرام سيبقى في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكنني كما قلت لا ينبغي أن نهول ولا نهون. ورحم الله امرأ عرف قدره ووقف عنده. نعم الخير موجود ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة، وإذا زالت هذه الطائفة قامت الساعة. ولذلك بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بوجود علماء صالحين في كل حين. ففي سنن البيهقي، والحديث رواه الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث وروي عما يزيد عن 10 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والحديث صححه الإمام أحمد وحسنه الحافظ العراقي الحافظ العلائي وضعفه الإمام البلقيني والعراقي، والذي يظهر والعلم عند الله أن الحديث على انفراده ضعيف ولتعدد طرقه يرتقي لدرجة الحسن، والحسن مقبول يحتج به فهو من فصيلة الصحيح. وبهذا نجمع بين كلام الأئمة عليهم رحمة الله. ولذلك قال القاسمي عليه رحمة الله في قواعد علوم الحديث وتعدد طرقه يقضي بحسنه كما جزم بذلك الحافظ العلائي. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأقول من باب التعليق على العصر الذي نعيش فيه ويسمى بعصر اليقظة والوعي والصحو وما شكل هذا، أنني سمعت هذا الحديث في الإذاعة من بعض من يكتبون أحاديث في الإذاعة ويقدمونها لبعض المذيعين ليأخذ الكاتب أجرته. النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد، إلى هذا الحد يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أعداء العلم وأعداء دين الله سيفعلون هذا؟ لا، ثم لا، إنما هم سيحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا يحمله العدول الأتقياء الذين يخافون الله جل وعلا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بوجود هذا الخير واستمراره في كل حين، ففي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم، والحديث رواه البيهقي في كتاب المعرفة، قال الإمام العراقي سنده صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، أي طائفة في هذه الأمة، ففرقة يحيون الجهاد، وفرقة يحيون نشر السنة، وفرقة يحيون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفرقة يحيون نشر العلم كما جاء في الشريعة المطهرة، وهكذا فرقة ينشرون العمل الصالح ويدعون إليه. لا تخلو الأمة من هذا على رأس كل قرن وعلى رأس كل 100 سنة منها، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. والخير موجود في هذه الأمة، لكن النسب كما قلنا نسبة هذا الخير تقل وتستقل وتكثر من زمن لآخر إخوتي الكرام. وأما الأمر الثاني، إذا كان الأمر كذلك والحياة تنقسم إلى حياتين لا ثالث لها، جاهلية وإسلامية. جاهلية تسير وراء الأهواء والآراء والابتداع، وإسلامية تسير على حسب الاتباع لما جاء به خاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه. فقد جاءت نصوص الشرع المطهرة الكثيرة من كتاب وسنة تحضنا على اتباع السنة ولزوم الجماعة والسير مع هذين الأمرين، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين، وتحذر من البعد عن هذين الأمرين، البعد عن طريق الحق الكتاب والسنة، والبعد عن جماعة المسلمين. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، إلى آخر الآيات التي قرأها الأخ الصالح في أول هذه المحاضرة. ويقول الله جل وعلا محذرا من البعد عن الشريعة الإسلامية وعن جماعة المسلمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك حذرنا الله جل وعلا من الفرقة والافتراق والاختلاف، فقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وجاءت الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تقرر هذا الأمر وتؤكده. ف ففي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير بسند رجاله ثقات قال الهيثمي في المجمع وقيل العلاء بن زياد لم يسمع من معاذ بن جبل، والعلاء هو الراوي عن معاذ بن جبل فقيل لم يسمع منه، وعليه فيكون في الحديث انقطاع، وإذا كان كذلك فالحديث فيه ضعف مع أن رجال الإسناد ثقات كما قال الهيثمي عليه رحمة الله، ولكن للحديث شواهد كثيرة صحيحة ثابتة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة الشاذة والقاصية. فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة الشاذة والقاصية منفردة عن جماعتها، يأخذها ويفترسها. وهكذا المسلم عندما يبتعد عن جماعة المسلمين ويقرر دينا لنفسه ما أذن به رب العالمين في خلوته وفي كهفه وفي مغارته، عندما يقرر هذا الدين ويخرج على الأمة بعد ذلك بدين جديد، فإياكم الشعاب، عليكم بالعامة والجماعة والمسجد. وثبت في سنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه، الحديث رواه أبو داود عن أبي مالك الأشعري، رواه الإمام أحمد عن أبي بصرة وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهم أجمعين، ورواه الترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث إخوتي الكرام لا ينزل عن درجة الحسن، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، إن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. إن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. المراد من الجماعة إخوتي الكرام ما كان عليه الجماعة المهتدون الصالحون الطيبون في عهد السلف الصالح، وقد لا يلتزم بذلك المبدأ في العصور المتأخرة إلا فرد أو أفراد، فهو الجماعة. ولذلك لما روى شيخ المسلمين في زمنه الإمام إسحاق ابن راهوية ابن إبراهيم الحنظلي شيخ الإمام البخاري عليهم جميعا رحمة الله، لما روى هذا الحديث فقيل له ما المراد بالسواد الأعظم، ومن السواد الأعظم في ذلك الوقت في زمنهم، وكان هذا في القرن الثالث للهجرة، من السواد الأعظم؟ فقال إسحاق بن راهوية إسحاق بن إبراهيم الحنظري عليه رحمة الله، السواد الأعظم هم محمد بن أسلم وأصحابه وأتباعه، محمد بن أسلم الطوسي، هؤلاء هم السواد الأعظم. كان هذا الرجل قريما للإمام أحمد وصاحبا له، وتوفي بعده بسنة عليهم جميعا رحمة الله، فوفاة الإمام أحمد كانت سنة 41 و200، ووفاة هذا الرجل كانت سنة 42 و200. ولما ألف كتابه العظيم في ذلك الحين يرد به على الجهمية، نظر فيه الإمام أحمد عليهم جميعا رحمات رب البرية، وأعجب به أعظم إعجاب. محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه وأتباعه هم السواد الأعظم. ولذلك عندما يترجم الحافظ الذهبي لهذا الإمام العلمي في كتبه في تذكرة الحفاظ وفي سير أعلام النبلاء، يقول الإمام العالم الرباني شيخ الإسلام، الإمام العالم الرباني شيخ الإسلام.